إذا كان عليه ديون كثيرة. فما هو معنى الدين؟ وأردت أن أكفر عما عليه كله، أن أجوز أن أدفع أن أدفع عن كل دين طاعة من الرد على مسكين واحد، يعني عن كل دين طاعة واحد على مسكين واحد. وهل يدفع عن الدائنين إلى أن يوجد غيرهم؟ وهل يدفع عن الرجل وأولاده كل واحد منهم لو طاع؟ حول هذا الموضوع تقريبا يعني نستطيع العبارة. هذا هو مثلا Thank you.